إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله، أدى الرسالة عليه الصلاة والسلام والأمانة، فصلوات الله وسلامه عليه صلاة وسلاما دائمين ما تعاقب الليل والنهار. إخواني، ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه الإمام أحمد والترمذي بإسناد صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم من رواية ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان رديف النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: يا غلام، إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. هذا الحديث الصحيح العظيم من هديه عليه الصلاة والسلام فيه آداب كثيرة، فيه أخلاق عظيمة، فيه أنه عليه الصلاة والسلام قال له يا غلام، وكان قد أردفه، ففيه تواضعه صلوات الله وسلامه عليه، حيث كان يردف معه الغلمان الصغار يؤدبهم ويعلمهم ويخاطبهم خطاب الرجال ويرفع همتهم صلوات الله وسلامه عليه. قال: يا غلام، إني أعلمك كلمات، ففيه شد انتباهه إلى تعليمه بكلمات مهمة عظيمة. قال: احفظ الله يحفظك، ففي هذا النداء من النبي الكريم عليه الصلاة والسلام لابن عباس لكي يصرف همته وقلبه إلى ما يعلمه به صلوات الله وسلامه عليه. وكان ابن عباس رضي الله عنه فقيها لقنا حافظا رضي الله عنه وأرضاه، وكان لهذا النداء ولهذا التعليم أثر عظيم عليه، فكان بعد ذلك من أعلم الناس ومن أفقه الناس. وهذا الهدي منه صلوات الله وسلامه عليه مع الشباب عموما ومع الصغار من الرجال، مع الصغار من البنين والبنات، فكان مع ما حمله الله وما شرفه الله به من الرسالة والنبوة وإقامة أمر الناس بجميع أمورهم من إمامتهم في الصلاة والجهاد في سبيل الله، فكان صلوات الله وسلامه عليه مع هذه المهمات العظيمة لا يغفل عن الشباب الصغار، ولا يغفل أيضا عن الجوار الصغار، بل كان يعلمهم، وهذا متواتر من هديه صلوات الله وسلامه عليه، لعلمه بأن حفظ النشأ وتربيته وسلامته من المؤثرات السلبية، لعلمه صلوات الله وسلامه عليه أن هذا فيه صلاح المجتمع واستقامته. فإنك حينما ترى شباب المجتمع مستقيما فإنه يدل على صلاحه واستقامته. فهذا تنبيه لنا لأجل أن ننتبه لأبنائنا وبناتنا بتعليمهم وتربيتهم وحفظهم من المؤثرات السلبية التي تؤثر على أخلاقهم وآدابهم. ثبت في الحديث الصحيح في صحيح مسلم من حديث ربيعة بن كعب الأسلمي وكان شابا صغيرا لم يتزوج، بل كان رضي الله عنه ربما لم يبلغ الحلم في أول أمره لخدمته للنبي صلى الله عليه وسلم، وكان كما ثبت في الحديث الصحيح يجلس عند غرفته صلوات الله وسلامه عليه الهوي من الليل يريد أن يخدم النبي صلى الله عليه وسلم. قال ربيعة: فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لي: يا ربيعة ألا تتزوج؟ ألا تتزوج؟ يبدأه عليه الصلاة والسلام بذلك لعلمه بأن الشاب له حاجات وله ميول وقد يخجل وقد يستحي، فبدأه صلوات الله وسلامه عليه خاصة في مثل هذا الأمر في ذلك العصر، عصر الطهر والنقاء، والوحي ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم، يقول لذاك الشاب الذي لا زال في أول شبابه وأول بلوغه: ألا تتزوج؟ فقلت: يا رسول الله ما أجد ما أتزوج، ما أجد ما أتزوج. ثم قال له مرة عليه الصلاة والسلام: سلني يا ربيعة، سلني يا ربيعة حتى يبدي ربيعة حاجته، إن كان يريد مالا يتزوج، إن كان يريد أن يرسله إلى قوم لأجل أن يتزوج. قال: يا ربيعة سلني، يقول له عليه الصلاة والسلام. ربيعة بهمته العالية بهمته السامية قال: أسألك مرافقتك في الجنة، أسألك مرافقتك في الجنة. فقال عليه الصلاة والسلام: أو غير ذلك يا ربيعة؟ قال: هو ذاك يا رسول الله. فقال عليه الصلاة والسلام: فأعني على نفسك بكثرة السجود. وفي رواية عند الإمام أحمد أنه عاوده عليه الصلاة والسلام فقال له: ألا تتزوج؟ ما زال يلح عليه الصلاة والسلام ويقول له ذلك. قال ربيعة: فلما قال لي ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وكرره عليه ثلاثا قلت: نعم يا رسول الله، قلت: نعم يا رسول الله. فقال: اذهب إلى أولئك القوم فقل لهم: يقول لكم رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا. فذهب إليهم، فلما علموا أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه يريد أن يتزوج منهم، قالوا: مرحبا برسول الله صلى الله عليه وسلم. ففرح القوم وفرحت الفتاة برسول الله صلى الله عليه وسلم. فرجع ربيعة قال: فرجعت وأنا حزين، فلما رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما لك يا ربيعة؟ لم يزل عليه الصلاة والسلام يراقب حاله وينظر ماذا يحصل له، لم يغفل عنه مع مشاغله العظيمة، والوحي كما تقدم ينزل عليه صلوات الله وسلامه عليه. قال: قلت: يا رسول الله ما رأيت قوما أحسن من أولئك القوم، لم يسألوني شيئا ولم يقولوا شيئا، ولا أجد مالا أتزوج به. فدعا عليه الصلاة والسلام بريدة ابن الحصيب الأسلمي وكان من جماعته، فقال: يا بريدة اجمعوا لربيعة مهرا، اجمعوا لربيعة مهرا. قال: فجمعوا لي هذا دانق، وهذا دانق حتى تجمع له شيء من الدراهم فبارك الله فيها. قال: فذهبت به إليهم، فلما أعطيتهم المهر قالوا: كثير طيب، كثير طيب. قال: فرجعت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا حزين، فقلت: يا رسول الله، ما رأيت قوما أحسن من هؤلاء، قبلوا ما أعطيتهم وقالوا: كثير طيب، كثير طيب، لكني لا أجد ما أولم به زواجي، لا أجد ما أولم به. فقال عليه الصلاة والسلام: يا بريدة، اجمعوا له شاة، يعني لكي تقام وليمة الزواج. قال: فجمعوا شيئا من المال، ثم جئت بها إليهم، فلما رأوها قالوا: حسن، فخذ هذه الشاة فاذبحوها واسلخوها ونحن علينا الحب والدقيق. ما أحسن تآلفهم وما أحسن تعاونهم، يريدون العفاف والستر وحفظ الفتيان والفتيات من صوارف السوء. قال: فأخذت الشاة أنا وقومي، فذبحناها ثم سلخناها وطبخناها، ثم أقاموا معها شيئا من الطعام، ثم بعد ذلك تم زواجه رضي الله عنه بمتابعة وحرص من النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه الشواهد في هذا الحديث وغيره لما تقدم في حديث ابن عباس في قوله: يا غلام، وكان غلاما صغيرا يخاطبه مخاطبة الرجال الذين يدركون ويفهمون ويعلمه، ثم يقول: أعلمك كلمات لم يكثر عليه عليه الصلاة والسلام. وقال أنس رضي الله عنه كما ثبت في صحيح مسلم: ليس أحد أرحم بالعيال من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورحمته إياهم بتعليمهم وتأديبهم وإطعامهم. هكذا كان عليه الصلاة والسلام. وثبت في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم وأخرجه البخاري معلقا مجزوما به من حديث أنس رضي الله عنه أنه قال: إن كانت الجارية التي في عقلها شيء، يعني البنت الصغيرة، لتأخذ بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يقول لها: يا فلانة، انظري أي السكك تحبين فأقضي لك حاجتك. فهذا يبين لنا وجوب العناية بأولادنا وحمايتهم وحرصهم. يا أيها الذين آمنوا، قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة، عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وثبت في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الرجل راع في أهل بيته ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيته. ألا فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، وفيه والإمام راع ومسؤول عن رعيته، فكل إنسان عليه من الرعاية بقدر ما عليه من الأمانة. وهذا يبين عظم الأمانة التي بينها عليه الصلاة والسلام في حفظنا لأولادنا بتربيتهم وتعليمهم. ثم قال له عليه الصلاة والسلام بعد ذلك: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. بين أن حفظ الله سبحانه وتعالى أن حفظ الله مقابل بأن يحفظه الله سبحانه وتعالى، بأن يحفظ الله في حدوده فلا يتعداها، وفي محارمه فلا ينتهكها. تلك حدود الله فلا تعتدوها، تلك حدود الله فلا تقربوها. أسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد لكل خير، وأسأله سبحانه وتعالى أن يمن علي وعليكم بكل خير بمنه وكرمه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله. عودا على بدء في قول النبي صلى الله عليه وسلم: احفظ الله يحفظك. إن حفظ الله سبحانه وتعالى يكون بحفظ حدوده وحقوقه سبحانه وتعالى، بأداء ما أوجب الله مما أمر به سبحانه وتعالى، وباجتناب ما نهى الله عنه سبحانه وتعالى. وإن الجزاء معجل للعبد، وإن الجزاء يعجل للعبد في الدنيا مع الجزاء الأعظم والأوفر في الآخرة، فهو يذوق حلاوة الجزاء حينما يحفظ حدود الله سبحانه وتعالى بالقيام بأدائها. فإذا حفظ العبد ربه سبحانه وتعالى فإنه يعان في القيام على أولاده بتربيتهم وبالإحسان إليهم، ويعان باستقامتهم، فيسعد بهم صغارا ويسعد بهم كبارا. وقد شوهد من يشقى بأولاده كبارا أو صغارا إذا ضيع حدود الله، وهذا جزاء تضييع حدود الله. ثم لا يدري بعد ذلك ما الذي تكون حاله عليه حينما يلقى الله سبحانه وتعالى. وقد جاءت أحاديث وآثار في هذا المعنى في حفظ الله سبحانه وتعالى. ثبت في الحديث الصحيح عند الإمام أحمد أنه عليه الصلاة والسلام ذكر لرجل قصة امرأة، بل هي امرأة من أهل المدينة، خرجت مع المجاهدين لأجل أن تداوي الجرحى وتسقي الظمأ وتحمل القرب كما عهد من النساء في مشاركتهن وإعانتهن للمجاهدين في سبيل الله. وأن امرأة خرجت مع سرية أو مع جيش يقاتل في سبيل الله، وكان عندها 12 عنزا، كانت هذه هي مؤونتها، هي مؤونتها وعيشها، ولها صنارة تنسج بها وتخيط بها. ثم لما رجعت فقدت عنزا من أعنزها، وفقدت صيصيتها وهي الإبرة التي تخيط بها وتنسج بها، فقالت: يا ربي إنك ضمنت حفظ من خرج مجاهدا في سبيلك، فلم تزل تلهج وتدعو ربها وتسأله سبحانه وتعالى. فأصبحت فرأت عنزها ومعها مثلها، ورأت سنارتها أو صيصيتها ومعها مثلها، جزاء من الله سبحانه وتعالى وإكراما منه سبحانه وتعالى. وجاء عن ثوبان بن بجدد مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ركب البحر فارتج بهم فارتج بهم فانكسر مركبهم فركب خشبة في البحر حتى أوى إلى جزيرة وقد تفرقوا منها هنا وهنا. فخرج إلى هذه الجزيرة وهو لا يدري أين يذهب رضي الله عنه. فبينما هو كذلك إذ بالأسد قد جاء مقبلا إليه فقال له يخاطبه كأنه يخاطب إنسانا عاقلا: ما تريد يا أبا الحارث؟ ما تريد يا أبا الحارث؟ فجاء الأسد يهمهم ويحرك رأسه كأنه يجيبه ويقول: جئت أدلك على الطريق. ثم جعل الأسد يمشي أمامه وثوبان رضي الله عنه معه فلم يزل يسير به. فلما وصل إلى مكان عرفه ثوبان فأشار الأسد برأسه كأنه يقول: الطريق منها هنا. فقال له: انصرف راشدا. ثم ذهب ورجع رضي الله عنه. وعن أبي ريحانة الأزدي رضي الله عنه من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه ركب البحر في مركب مع أصحابه فارتج بهم البحر. فقال أبو ريحانة رضي الله عنه: يخاطب البحر كأنما يخاطب إنسانا عاقلا: اركد أيها البحر، فإنما أنت عبد من عباد الله. فجمد كأنه الزيت. ثم سار المركب سيرا مطمئنا، وكان معه إبرة يخيط بها، فسقطت إبرته في البحر. ثم قال: يا رب أخرجها. فطفت على ظهر البحر فأخذها. والدلائل والأمثلة في هذا كثيرة، بل هي كالمطر في سيرة السلف رضي الله عنهم، في أن من حفظ الله حفظه الله سبحانه وتعالى. وكلنا يعلم أن الحياة ممر وليست مقرا، فإن أعظم الحفظ أن يحفظ العبد في قبره بتوحيده وإيمانه، حينما ينادى وحينما يقول له الملكان: من ربك؟ من ما دينك؟ من نبيك؟ فأعظم الثبات والحفظ بأن يحفظ في ذلك المكان. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء جزاء وفاقا، وما ربك بظلام للعبيد. فعلينا يا إخواني أن نتدارك أنفسنا وأن نحاسب أنفسنا في هذه الحياة، فإننا محاسبون مجزيون. قال عمر رضي الله عنه: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوها قبل أن توزنوا، واستعدوا للعرض الأكبر قبل حصوله وحلوله. هذه الحياة أيام وسنوات معدودة، وكم نفقد من إخواننا ومن أحبابنا. ثم المآل بعد ذلك إلى حفرة يدفن فيها، فنذكره اليوم واليومين ثم بعد ذلك ننساه. فعلينا أن نحفظ حدود الله وحقوقه، فيحفظنا سبحانه وتعالى في حياتنا، ويحفظنا الحفظ الأعظم في قبورنا، لأنه هو المقر، وهو ما يكون بعده دار العبد حقيقة، والقبر أول منازل الآخرة. فما فإن كان يسيرا فما بعده أيسر منه. وإن من البلايا يا إخوان أننا غافلون عن الموت، شغلتنا الحياة عن الموت، غافلون عن الموت، لا نتذكره. وهذا ما كان سببا في تضييعنا وفي إهمالنا وفي تفريطنا لكثير من حقوق الله وحدوده. وقد أوصى النبي الكريم عليه الصلاة والسلام بذكر الموت، فقال: اذكروا هذه اللذات. ولهذا حينما يتذكر الإنسان الموت وأنه هو منتهاه وأنه آيل إليه يكون في قلبه وازع ورادع في الوقوع فيما حرم الله. فأسأله سبحانه وتعالى أن يهديني وإياكم للسداد والصواب في القول والعمل، وأسأله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه أن يحفظني وإياكم بحفظه، وأن يجعلني وإياكم من الهداة المهتدين الذين ساروا على طريق السلف الصالح وترضوا عنهم فرضي الله عنهم، فسيرتهم هدى ونبراس لنا. أسأله سبحانه وتعالى بذلك بمنه وكرمه. اللهم ارض عن أصحاب نبيك صلى الله عليه وسلم، اللهم ارض عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وبقية عشرة وأهل بدر وأحد وأصحاب الشجرة رضي الله عنهم ورضوا عنه. أسأله سبحانه وتعالى بذلك منه وكرمه. آمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.